الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب قراءة الأصول وشرح الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأبصاري رحمه الله، ونحن نقرأ في نهاية الكتاب فيما يتعلق بقسم أصول الدين. وقفنا عند كلامه عن الشفاعة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع، فقال: وأول شافع وأولاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يموت أحد إلا بأجله، والروح باقية بعد موت البدن، والأصح أنها لا تفنى أبدا كعجب الزمن. وحقيقتها لم يتكلم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فننسب عنها، فكرامات الأنبياء حق ولا نختص بغير نحو ولد بلا والد، ولا تختص بنحو بغير نحو ولد بلا والد خلافا للقشيري. قال في الشرح: وأول شافع وأولاد يوم القيامة. وأقول أيضا: وفي الجنة برفع الدرجات. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا سنقرأ من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات، يعني سيشفع حتى لأهل الجنة بأن يرفع الله درجاته. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. أول شافع يعني يفتح باب الشفاعة لغيره، وأول مشفع حيث يستجيب الله ويقبل الله شفاعتك بعد أن يأذن لك. رواه الشيخان. ولأنه أكرم عند الله من جميع العالمين. هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل لكونه صلى الله عليه وسلم شافعا أو مشفعا؟ لا، هذا تعليل للأولوية. هذا تعليل للأولوية. أنا أول شافع وأول مشفع. ولأنه أكرم عند الله، يعني للحديث هذا نقص، ولأنه أكرم عند الله من جميع العالم. ثم قال: وله شفاعات. سيذكر هنا منها خمسة، أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة، من طول الوقوف، وهذا هو المقام المحمود الذي سيبعثه الله سبحانه وتعالى عليه، والذي وعده به في القرآن في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو المقام المحمود الذي نسأل الله سبحانه وتعالى إتمامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقب الأذان. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. الله لا يخلف وعده، ولكنه يريد منا أن نكون على تذكر له دائما عقب الصلوات، أن نكون ابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هل الله يخلف الميعاد؟ فما وعد الله به سينجز، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا الوعد لنزكي كأنها تذكرة لنا بهذا الوعد في كل صلاة. الأمر الثاني أن نكون من أهل هذا الوعد، أن نقول أننا سننتفع به، يعني نفعهم سينالون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينالنا أو يعني بعضا من بركة هذا المقام المحمود الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبعث الله النبي عليه. ويؤتيه إياه. قال: أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف. هذه شفاعة ليست لأمته فقط، بل شملت أمته وغيرها من الأمم، خلقها جميعا. لأن قلنا يعني إن قلنا إن أمة النبي من حين بعث، وقلنا إن جميع الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجميع، وهو نبي الأنبياء كما قد قرره الإمام السبكي، وذكرنا هذا التقرير في المحاضرة الماضية. فهو يشفع في أمته، أمته الكبرى، كان له الأمة الكبرى وهي الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، للناس. لكن قل إذا الذين سيسمعونهم ومن يأتي بعدهم، لكن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الإمام السبكي يقول: هذا العموم على عموم، لم يخصصه شيء، وليس مختصا بالفترة التي بعث فيها إلى يوم القيامة، ليس مختصا بهذه الفترة، بل من قبل. والأنبياء أرسلوا نوابا عنهم ووكلاء عنهم في التبليغ إلى أن يأتي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذه القيام بهذه النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشرون به، هم مؤمنون به لزوما كما في الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ويبشرون أمتهم به أممهم به، بل ويخبرون أممهم بصفات أمته التي سأبعث فيها، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ثم أن لنا ارتباط به لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم، إما عليكم يعني علينا نحن، فنحن نشهد على الناس بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشهد علينا أو يشهد علينا وعلينا، كما قررنا في الدرس الماضي. ولذلك شفاعته تأتي للجميع. والربط بين الشرائع واضح جدا في القرآن. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. كل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. في وحدة في الأمر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الشفاعة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث طويل معروف يعني أن الناس يطول بهم الموقف ويفزعون إلى الأنبياء يعني للإراحة لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف فيذهبون إلى آدم فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يرتاب بعده مثله وإنه كان مني كذا وكذا ويذكر الأكل من الشجر اذهبوا إلى نوح فاذهبون إلى نوح فيقولون لهم يعني اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا أو بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كان فيها دعوة دعوت بها على قومه يعني تهر صدق في هذا الشأن. اذهبوا إلى إبراهيم ذهبون إلى إبراهيم ويقولون له أنت خليل الله أنت رسول الله أنت خليل الله من خلقه ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول نفس إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ويذكر ما ذكر يعني من هقوى أو شيء ويذكر إثباته لكن هو طبعا ليست إنما كلها في ذات الله كما جاء في الحديث نحن حق بشكل من إبراهيم اذهبوا إلى عيسى إلى موسى فنفس يتكرر نفس السؤال ونفس الجواب من سيدنا موسى ويذكر أنه قتل نفسه ثم يقول اذهبوا إلى عيسى روح الله أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكذا إلى ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء في روايات أنا لها وجاء في روايات فيذكر تحت العرش حتى يفتح الله علي بمحامد لم يفتح بها على أحد قبلي حتى فأقعد ساجدا تحت العرش يدعو ويحمد الله ويثني عليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع وشفع وصدق هذه هي الشفاعة العظمى وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم ثانية في إدخال قوم للجنة بغير حساب تعليق جميل كده للإمام الزركشي في التشنيه يقول جعلني الله منهم بجاه فنحن نقول كما يقول الإمام الزركشي إدخال قوم الجنة بغير حساب جعلنا الله منهم بجاه قال النووي وهي مختصة به وتردد بعضهم في ذلك والذي تردد في ذلك هو الإمام الدقيق العيد عليه رحمة الله قال لا أعلم الاختصاص فيها أو عدمه، لا أعلم الاختصاص فيها أو عدمه. ثالثا فيمن استحق النار كما مر، يعني في أناس قصرت بهم أعمالهم واستحقوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيدخلون الجنة ولا يدخلون النار. وفيها الحديث وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. حديث في صحيح مسلم، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لأمتي لا يشرك بالله شيئا. الرابع في إخراج من أدخل النار من الموحدين، يعني من الموحدين من قصرت به حسناته أو كثرت سيئاته كثرة تجعله أهلا لدخول النار ليتطهر ثم يخرج منه. ذلك أن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون الذين توفاهم الملائكة، الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، لأن الجنة ليس فيها خبث أبدا فلا يدخلها إلا الطيبون. فمنهم من يتطهر بالأعمال الصالحة قبل أن يموت، استغفار، منهم ويزاد على ذلك أيضا التطهر بصلاة الجنازة، دعاء الصالحين واستغفارهم له. ربما لا يذهب هذا به ف يحتاج إلى شفاعة الشفعاء أو إلى عفو الله، ومن لم يطهرهم ذلك كله، يعني ذكر أن عمل الحسنات المحية والمصائب المكثرة وصغر أهل أهل الإسلام أو أهل الإيمان الجنازة عليه وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعفو الله، من لم يدركه هذا أو طهره هذا كلهم لا بد من دخول الكير حتى يتطهر ثم يدخل الجنة طاهرا. فالبعض أو من قضي عليه أن يدخل النار يتطهر يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من هؤلاء فيخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها في هذه الشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنون. ولعل الحديث الذي بحاجة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي له صلة بهذا النوع أو بهذا القسم من أقسام الشفاعة. وورد في الحديث أيضا إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، هذا حديث إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، يعني ليس بقضاء المدة، يعني إنما الشفاعة تدركه فتقطع المدن ويخرج من النار ويدخل الجنة. خامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهله. زيادة الدرجات في الجنة لأهله. وجوز النووي اختصاصه به. قال كان النووي قال يعني يجوز أن تكون هذه مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الآيات في الطور قريب من هذا بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام الذين قريب الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني كانت ذريتهم صالحين، ولكن الذرية في درجة من درجات الجنة والآباء في درجة من الدرجات. الله سبحانه وتعالى يرفع أصحاب الدرجة الأقل إلى الأعلى، سواء كان اللي في الأعلى الأبناء أو اللي في الأعلى الآباء، لأنه قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لا ينزل من في الدرجة العليا إلى الدرجة الدنيا، وإنما يصعد من كان في الدرجة الدنيا إلى الأعلى حتى يجمع بين الأحبة، ولا يفرق الأسرة الواحدة الصالحة. وهذه كأن صاحب الدرجة العليا شفع، كأن صاحب الدرجة العليا شفع قريب من هذه، ربما الأصل شفع في أصحاب الدرجة الدنيا من أهله فصعد معه إلى أهله. قال الكلام في الشفاعة العامة يوم القيامة، فلا يرد نحو الشفاعة في تخفيف عذاب القبر. يعني كلامنا في الشفاعة العامة يوم القيامة وليس في الشفاعة في عذاب القبر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأصحاب صاحبي القبرين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. ثم وضع يعني جريدتين أو جريدة شقها شقين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. كانوا شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عليهما، بركة لمرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين القبرين. بركة رحمة للعالمين، مر على قبرين فيهما مؤمنان وعذبان، فمرور بركة لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني بركة للمرور، مرور والوقوف والإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحالهما. يعني قال ولا الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب وأبي لهب بسببه صلى الله عليه وسلم. قال يعني هل نفعت عمك أبا طالب بشيء، العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويحفظك أو يحرسك. فقال نعم هو في ضحضاح من نار يبني دماغهم، يعني ولولا أنا بقية الحديث لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا. إنه رحمة للعالمين، وسلم إلا رحمة للعالمين. فبلال لما فرح بولادته وأعتق ثويبة يخطف عنه العذاب يوم الاثنين لهذا. ولذلك جاء في كلام يعني بعض القائل يعني الذين يكتبون الشعر قد إذا كان هذا كافر جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحفاده. فما الظن بالعبد الذي عاش مؤمنا عاش عمره فأحمد مسرورا ومات موحدا. ما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. يعني إن شاء الله تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله يرد على من ينكرون الشفاعة. الذين ينكرون الشفاعة يحتجون ببعض الظواهر ويتمسكون بها متناسين بقية النصوص. قلت لكم انهم قد اوتي اصحاب الفرق من اعمال بعض النصوص وترك بعض الامر. قال قل لله الشفاعة جميعا. اذا ما في شفاعة. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. قال الا باذنه. وقال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. للملائكة. إذا الملائكة ستشفع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أفما لهم من شافعين ولا صديق حميم. أناس لم تدركهم الشفاعة لموتهم على الكفر. ليس لهم من شافع فما لهم. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لهم لا فما لنا من شافعين. يعني هم الله يتكلم يقول عنهم او يبين انهم يقولون هذا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اي الشفاعة لله جميعا ولكنه يعطيها من يشاء. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. يؤذن له في الشفاعة فيشفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وبيان أنها درجات وأن للمؤمنين نصيب من هذه الشفاعة كما قال هنا ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون. يقولون يوم القيامة ربنا إخواننا حفظونا عن إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم كانوا يتعلمون معهم العلم كانوا معهم في الدنيا في يرونهم في مواطن والأعمال الصالحة. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويذهبوا يعني إلى النار يذهبوا ينظروا. فمن وجدتم فيها ممن يشهد أن لا إله إلا الله أو من في قلبه مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان فأخرجوا. الإنسان الصالح لا ينفع نفسه بل ينفع نفسه وينطح نفعه ويفيض نفعه حتى يفيض على غيره من إخوانه. للشهداء شفاعة، لأهل القرآن شفاعة، للصالحين في المنطقة شفاعة، ووجودهم يحدث شيئا من الرحمة في المجتمع. أهل الإيمان، أهل القرآن، أهل الإحسان، أهل العفاف والتقى، وجودهم يعني عاصف من أشياء قد تنزل بالمجتمع أو تنزل بالناس، وفي الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فهم يسألون عن إخوانهم: أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ يا رب هؤلاء لا نراهم، لا نراهم، كانوا يصلون معنا ويصومون ويتصدقون ويحفظون، ربما كانت لهم ذنوب أو بقتهم. فاذهبوا فمن وجدتم ممن يشهد أن لا إله إلا الله أو في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخذوه. وبعد هذا كله يقول الله عز وجل: بقيت شفاعتي. فيحفو حفية فيخرج فيها كل مؤمن أو كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان حتى يخرج من لم يعمل خيرا قط. لكنه معه حسنة الإيمان، من لم يعمل خيرا قط. وهنا قال الإمام النووي إن في هذا الحديث، وهو صحيح، دليل على أن تارك الصلاة المقر بفرضيتها أنه لا يكفر، سيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. يعني معناه ليس له إلا حسنة الإيمان. ولكن متى هذا وبعد مرور كم من السنين؟ الله أعلم، الله أعلم. ثم قال: ولا يموت أحد إلا بأجله، وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره. لا يموت أحد إلا بأجله، سواء مات مقتولا أو مات بغير قتل. شوف المسألة فيها تفصيل. أما في غير المقتول فبالإجماع من أهل السنة ومن غيرهم من الطرق. وأما المقتول فكذلك عند أهل السنة، فكذلك عند أهل السنة، بمعنى أنه لو لم يمت، إن كان مقتولا لو لم يمت بالقتل لمات بغير القتل. والفارق أن السبب في القتل اختياري، من القتل يعني، والسبب في الموت من غير القتل يعني اضطرار. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل على ذلك ما قاله، وذلك أي دليلنا في ذلك بأن الله قد حكم بآجال العباد بلا تردد، وبأنه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وزعم كثير من المعتزلة، ليس كل المعتزلة، أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك، لخبر من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أن يزال له في أثره فليصل رحمه، فدل على أنه ينسك أي يزال في الأثر أو في الأجل. وينسأ له في أثره، يعني يزال في أجله. إذن صلة الرحم تجعل الأجل أطول من الأجل المكتوب، وأنه قد يكون له أجل، فإذا وصل رحمه زيد له في الأجل 40 سنة أو 10 سنين أو أكثر. هذا دليل المعتزلة، ويرد على هذا، يرد على هذا بأكثر من رد. قيل إن الحديث آحاد فلا يعارض القطعي، يعني هم لا يردون الحديث، إنما من حيث الدلالة على زيادة العمر السنوات لا يعارض، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا فيقدم في قضية الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويؤول الحديث بأن النسء أو النسيء في الأجل إنما هو من جهة البركة. وأما ما ورد في الحديث إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة يجلس له في مكان في الآخرة في على مدرجة ويقول ربي، فإذا مر به أمسك به، يقول ربي ظلمني وقتلني وقطع أجلي، وقطع أجلي. فهذا الحديث ضعيف، فيه شهر من حوشب وقد ضعف. وفي أيضا روايات، يعني تقول لولا أنه قتلني لصليت وصمت وفعلت وفعلت. لكن هذا الحديث ضعيف، يبقى الصحيح مؤول وغير الصحيح ضعيف، والآية أثبت. وبخاصة أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن قول المعتزلة، يعني عن أن يقولوا قولا يؤدي إلى ما يقول به المعتزلة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. يعني لا تقولوا مثل قول هؤلاء، لا تقولوا لو لم يخرج فلان اليوم لما مات، لو لم يخرج هؤلاء القتال لما قتلوا. أما المغايرة في قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، فمعناها ولئن قتلتم في سبيل الله بسبب أو متم بغير سبب لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لازم يؤول أو يفسر على وفق المحكم، لازم إذا ورد متشابه نرده إلى، فإذا رددناه إلى المحكم وفهمناه في ضبط المحكم استقام حتى يزال التشابه، يزول التشابه. قبل الرد إلى المحكم كان متشابها، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، إذا فيه قتل وفيه موت، يعني قتل بسبب وموت من غير سبب، من غير سبب من تدخل يعني من البشر أو من غيره، يعني أيا كانت النهاية، أيا كانت النهاية، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني إن قتلتم بسبب أو متم بغير سبب، التدخل يعني. قال هنا قلنا لا نسلم أن الأثر هو الأجل وينسأله في أثره، حيث الأول، ولو سلم فالخبر ظني لأنه من الآحاد وهو لا يعارض القطعية، يعني فنحكم القطع ونؤول الظن في القدر الذي تعارض فيه مع القطع. وأيضا الزيادة فيه مؤولة بالبركة في الأوقات بأن يصرف في الطاعات. ثم قال والروح وهي النفس، وقال هنا الروح ثم فسرها بأنها النفس، لأن النفس هو تعبير لجمع جوامع، يعني جمع جوامع، قال والنفس باقية بعد موت البدن، جمع جوامع قال والنفس باقية بعد موت البدن، هنا قال والروح باقية. فربما تظن ان الروح غير النفس، لا، واقول لك الروح هي النفس او هي النفس باقيه بعد موت البدن، باقيه بعد موت البدن، اذا الروح ليست هي البدن فهما متغيران، يعني اذا هذا تنبيه على ان البدن غير الروح والروح غير البدن. قال لأن القرآن غاير بينهما في كثير من المواقف، فكل نفس ذائقة الموت. وجه الدلالة التي ذكروه في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، يقول إذا كانت تذوق كل الموت إذا هي باقية بعد الموت، باقية بعد الذوق، ذاقت الموت إذا هي موجودة، ذاقت الموت إذا هي موجودة بعد ذوق الموت. قال منعمة أو معذبة، اتصال بالروح لا شك، لا اتصال بالبدن، ذكروا ذلك يعني بدليل. طبعا اتصال بالبدن لا نعرفه، قيل اتصال كاتصال الشعاع الشمس بالارض او اتصال لا يعلمه الا الله، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى المقابر ويسلم على الاموات ويكلمهم ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، ونادى على أصحاب القليل يا فلان يا فلان بأسمائهم وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولما سألت السيدة عائشة ما أقول إذا زرت البقيع أو إذا زرت المقابر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فلو لولا اتصال الأرواح بالأبدان حتى بعد تحلل البدن، وتحلل البدن معناه ليس المادة زالت، المادة موجودة، المادة موجودة، بس غاية الأمر أنه تحول من حال إلى حال. فالروح اتصال به وهي من امر الله سبحانه وتعالى، فلا نعرف كيفيه هذا الاتصال. قال والروح وهي النفس باقيه بعد موت البدن منعمه او معذبه، والاصح انها لا تفنى ابدا، لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمرار، الأصل في بقائها بعد الموت استمرار. وقيل تفنى عند النفحة الأولى كغيره. يعني هذا قول إن الروح عند النفحة الأولى تفنى ثم يحييها الله سبحانه وتعالى للجزاء، لأنه يعني قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يشترط أنها تكون في روح في جسد ثم تنزع منه أو ثم تخرج منه، هذا مستغني يعني أمر مستغني عن هذا، إنها في هي من أمر الله في علم الله، الله هو الذي يعرفه. قال كعجب الذنب، كعجب الذنب بفتح العين ع وسكون الجيم ومحرف عجب على الأشهر، وهو عجب الذنب هذا يعني شيء دقيق جدا من العظم موجود في أسفل الظهر، يوم لا يكون حتى لو أدخلوه في الأفران ويعني لا يفهم، شيء دقيق جدا، خلق دقيق جدا جدا يعني أنا أشبه بالذرة، يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع، فلا يفنى في الأصح. خبر الصحيحين ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى أن يركب الخلق يوم القيامة من هذا المخلوق حتى لا فلا يفنى، حتى ينشئ الله الإنسان منه لحكمة يعلمه. أليس الله قادر أن يفنيه ثم ينشئ الإنسان؟ لكن هناك ناس ينكرون بعث الأجساد، ينكرون بعث الأجساد، وإن الإحياء أو البعث يكون للروح، فأبقى الله سبحانه وتعالى هذا ليبين أن الخلق الذي سيخلق من عدم الذنب هو نفس ذات جوهر الإنسان أو نفس الإنسان الذي كان قبل النوم، ينشئه الله إنشاء آخر بعد الفناء أو بعد التحول من هذا العدم، كأنه هيكون نسخة، نفس النسخة، نفس مش نسخة منه، لا نفس النسخة القديمة، نفس النسخة الموجودة الآن تنشأ بعد هذا، وتنشأ من شيء محسوس، من شيء محسوس، حتى لا يقال ان الحياة او البعث انما هو خاص بالارواح فقط، لا، خاص بالروح والجسد، وان الجسد سينشأ انشاء مرة اخرى من بعض بقاياه، من بعض بقاياه. وفي رواية لمسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. وقيل يفنى كغيره، الرسول قال ليس شيء من الإنسان يبنى إلا عظما واحدا، وقيل يفنى كغيره لكل من عليها إيه؟ وهو ممن عليها، وصححه المزني وتأول الخبر المذكور بأنه لا يبلى بالتراب، يعني هو يأكله التراب، قال لا هو يبلى لكن بغير التراب، يعني كل الجسد يأكله التراب إلا عجب الذنب فإنه يبلى بغير التراب، على تأويل من؟ على تأويل الإمام الموسى، بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت. قال والترجيح من زيادته، وحقيقتها حقيقة الروح لم يتكلم عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مما قضى الله علمه عنه. قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما يعني ما كرهوها. لم يسألوه عن إن الروح موجودة أو غير موجودة، إنما سألوه عن حقيقتها وشأنها، فقال صفتها كيفيتها، قال هي من أمر الله، لن تبلغها أفهامنا. وإذا كانت الروح وهي مخلوقة لا تبلغها أفهامنا وحجب علم حقيقتها عنا، فما الشأن في الخالق سبحانه وتعالى؟ وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها، قال: ويسألونك عن، قال تعالى: ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربك. أنهم سألوا تعسفا وتعمدا عن الكيفية والماهية والحقيقة لا عن وجودها، فوجودها يعني لعله نحن نعرفه جميعا ونشعر بآثاره، فنمسك نحن عنها يعني عن الكلام على حقيقة الروح والتوغل في الشرح والبيان، ولا يعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد وغيره. قال يعني الجنيد قال: نتأدب مع الله سبحانه وتعالى فنعلم ما علمنا إياه ونكل ما لم يعلمنا إلى عالمه سبحانه وتعالى، كأدب الملائكة: ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله لم يعلمنا حقيقة الروح فلا نخوض فيها بأكثر من موجود. والخالقون فيها اختلفوا، فقال جمهور المتكلمين ونقلهم النووي في شرح مسلم عن تصحيح أصحابنا: إنها اسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، يعني هو يصف من خلال ما يشاهده، من خلال إيه؟ كأنه يستدل على الإيه؟ على المجهول بالمعلوم. وقال كثير منهم إنها عرق، وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا. وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية إنها ليست بجسم ولا عرق، بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز. يعني المتحيز جرم واحتاج إلى مكان يتحيز فيه، غير متحيز متعلق، بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك، غير داخل فيه ولا خارج عنه. يعني في هذا و يعني خارجة عن ما نحن فيه. واحتج للأول بوصفها بالأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرز، يعني وصفت بهذا في أحاديث أنها تصعد من الجسد حين يموت الإنسان، تصعد إلى السماء تفتح لها أبواب السماء، تستقبلها الملائكة و تقول: ما هذه الروح الطيبة خرجت من البدن الطيب، يعني ايه؟ بدما وصفت بالصعود والهبوط والتردد في البرزخ وما إلى ذلك، إذا هي لها لها لها شيء فوق كونها موجود. هو ايه؟ قال: إن جسم لطيف مشترك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر. الخوض في هذا يعني خوض لا يدل على استنه دليل عقلي ولا شرعي، بل لا يفيد فائدة فائدة عملية، ولكن قد يفيد في ماذا؟ في الرد على الفلاسفة إذا توغلوا أكثر من المطلوب وحكموا من غير دليل وحكموا بما لم يدل عليه أي دلالة، نقول لهم توقفوا فإنه لا دلالة على ما تقولون. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.